يمكن يكون كلهم سواء في الفقه. ولهذا الرسول قال يأم القوم إيش أقرأوا من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، إن كانوا في السنة سواء، يمكن يستوون. الآن كيف نتوقف نتوقف نعم، نقول هذين القولين كلهم من حجة للمتعارضات، توقف. نعم عبد الله، هل يجوز الوقوف على الصحابة خليل رسول الله؟ خير خليل رسول الله نسمي الصحابة خليل، هذا ما نطلقه لأنه يحتمل أن يقول القائل إن الرسول صار خلا له، والرسول يقول لو كنتم متخذا منهم خليلا اتخذوا أبا بكر. أما إذا قال خليل الرسول يعني هو اتخذ الرسول خليلا فهذا لا بأس به. فهذا أبو هريرة يقول سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم نعم. باطل عن أهل البيت يقولون روينا كذلك وهم يجمعون على ذلك. إيه نعم. أي أبدا، لأنهم لأن هؤلاء أهل البيت ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا هذا الكلام. نعم. تشبه الرسول صلى الله عليه وسلم بعادة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، كيف يا رب العالمين؟ كيف؟ يعني الاخبار تتبادل. نعم. بعادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قطف الانسان هذه العمامة، لبس العمامة، وقال اني اتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. نعم. ما يصح هذا. لأن الأعمال بالنيات والعبادات لابد أن تكون مشروعة. نرد عليه بأنه الحديث إنما الأعمال التي شرعت، أما الأعمال اللي ما شرعت والتي فعلت على سبيل العادة ما تدخل في الحديث. نعم. الشيخ الصحبة في الأصل لابد أن تكون من الاجتماع، لابد من ملازمة، لابد من ملازمة. لا في غير الصحابة، في غير الصحابة لا بد من ملازمة. مثلا ما العلماء مثلا يكون يقول من الكتب ملازمة كتب، ما يكون صاحب له ملازمة كتب. لا لا، هم أطلقوا الصاحب على سبيل التجوز، يعني مثلا تجد مثلا الحنابلة يقول قال أصحابنا، أو هذا العالم من أصحابنا، والشافعية كذلك. ليس المعنى إنه الصحبة الملازمة، لكن من أصحابنا يعني من الذين ينتمون إلينا ويأخذون بقولنا. نعم. شيخنا هنا في مصطلح ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طفل صغير سمي صحابيا. إيش؟ إذا ولد طفلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآن الرسول رأى حصلت الرؤية من جهة النبي. اجتمع به، يعني اجتمع به. اجتمع به. نعم. وقلنا هذا صحابي على قول الصح. نعم. والآن قلنا بأن هذا يعني هذا الصغير ما عمل شيء، ولا يعني في حكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت اجتمع به. لا. فالثاني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذاك ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى حصل من رؤيا واحد. من الله. رؤيا واحد. بس الصبي ما يميز. الصبي لا يميز ولا يرى. لأنه لا يميز. بس يعني كلها ما استفاد يعني. والدليل إنه يرى الآن، لو تجيب شيء عند عينه. غمة. غمة. لو. يعني هذه ليس هو. نعم. احسن الله عليك، هل يشترط جلوس التابع مع الصحابي؟ ايش؟ هل يشترط جلوس التابع مع الصحابي؟ لا، ظاهر كلام العلماء انه ما يشترط، لكن بعض العلماء قال لابد من طول الملازمه، ان الصحبه التي يكتفى فيها بالقليل هي صحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، اما غيره فلا بد من طول الملازمه. لكن مشهور الذي مشى عليه ابن حجر في النخبة إنه مو بشرط طول الملازمة، يعني لو اجتمعوا الساعة واحدة كفى. سمع. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والصحابة من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثالثا، والمقطوع ما أضيف إلى التابعين من بعده،